واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولما بعث رجلا على العمل من الزكاة وقال هذا اللتبية وقدم قال هذا لكم وهذا أهديين، هذا المال لكم وهذا أهديين، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال خطب الناس قال إن يبعث الرجل على شيء مما ولاني الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أهل جلس في بيت أبي وأمه حتى تأتيه هديته. هذا معنى الحديث الآخر هدايا العمى الغلول، يعني أن العامل ما يهدى إلى العامل عامل الزكاة أو عامل غيره لا يأخذه، لأنه قد يعطى اتقاء شره، قد يعطى ليجور، قد يعطى ليترك بعض الحق فليحذر، إنما يأخذ ما شرع الله ويدى ما حرم الله. فإن الناس قد يهدون إليه يتقون شره، قد يهدون إليه ليترك لهم بعض ما يجب فليحذر، ولهذا حذر من هذا. قال لا ألف أن أحد منه يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له فرواء قد غله، أو بقرة لها ثغاء قد غلها، أو شاة تيعر قد غلها، يعني احذروا أن تجيء يوم القيامة في شيء من الغلول، والله يقول من يغلول يأتي من غل يوم القيامة، يعني احذروا الظلم. لمن كل موظف في شيء يتق الله، يتق الله، واللي موظف للدولة حتى الموظف لشركة أو لشخص آخر يتق الله إذا قام عليه الدليل يكفر. أما إذا كان في بلد ما بلغه في الدليل هذا أمره إلى الله، الشيء من أصحاب الفترة، لكن إذا كان بلغه القرآن والسنة هذا يبين له الحكم، فإذا أصر كفر. إذا ما تبلغه الحجة، إذا بلغه القرآن والسنة فقد بلغه الحجة. نعم اذكر على قال الإمام الدخان ويحتج بأنه ليس له لكفيلة ولو لا يساعد على الباطل، يعني الدخان محرم مثل بيع الخبر لا يساعد ولا مهوبة، لا يصير دلال ولا وكيل في البيع. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيء ما حرمه الله يكون شريكا لما وكله وعينا له على الإثم. شخص ما إذا كان رفض هذا في الغالب بعض الناس بسبب جوره ربما يسفره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى أن يتحصل إلى وسيلة المعايش، وكيف في مثل هذه الحالة يسمع؟ ولو لا على نش المحرم ولا بيع المحرم، إنما الطاعة أو لا طاعة المخلوق مثل هذا، لكن يراجع المحكمة يشير أنهم يعني لا يمكنهم من التساهل، مهما المحكمة ولا الأمير كان في بلدها أمير ولا صلى عملك بعضهم مثلا يحتاج يقول أن مثلا الدخان إذا ما بعته ما جاء يشتروا منه، هل كلمة توجهية لهم حصل عملك؟ هذا مو بعيد عشان هذا مو بعيد، يقول بعد سما حتى تخبر ما جاء أحد ما هو بعيد عن هذا، يجب عليه تقوى الله والحذر من حرم الله، ولو ما جاء الناس اللي بيكتب الله بيجي يحط سلعة يرغب بها الناس يجون يجون ما لزوم لا يحط شيء محرم، هذا من تشويل الشيطان تلعب الشيطان. بعض البلدان الآن إذا سافرت إذا عند الجوازات أو الجمرك يقول ما مشي لك اللي أنت تعطيني قروش ولا ذا، إيش حكمة يا شيخ؟ يعطلك هو ما يجوز يعطى، هذه رشوة وهذه رشوة ما يطع منها، يشتكى على مرجعه. إيه. إن شاء الله. حديث للسلام صلاة بسواك خير من صلاة سبيل السواك بدون السواك. إن الله يحسن مراجعة أسانيد ذكرها بقية رحمه الله وغيره، يحتاج إلى مراجعة أسانيد. سنة على كل سنة.